والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله الجميع، رحمه الله أهل الإسلام، في كتابه الجليل تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة المؤمنون إن شاء الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطوي لنا التفسير وغيره يا رب العالمين، وأن يمن علينا بالعلم والمعرفة والهداية والاستقامة والصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن ينصرون هذا الدين ويكونون أحد من يرفع هذه الراية العظمى والكبرى، راية الإسلام، لتكون خفاقة في كل زمان ومكان، ولا تكون إلا بهذا العلم والمعرفة، بغير ذلك إنما تكون هي من باب الأماني، والأماني لا تطعم الإنسان شيئا. فلذلك علينا أن نشمر وأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، لنكون نواة من نواة الإسلام والدعوة العامة العظيمة الجليلة بكل أطرافها وبكل شموليتها، لأن الأمر يعني جلل وعظيم، فيحتاج إلى العلم والمعرفة، بغيره لا يستطيع الناس حتى في الدنيا لا يستطيعون أن يفعلوا يعني جسرا إذا لم يكونوا علماء ولهم أدوات ولهم يعني تخصصات ومعرفة تامة، لا يستطيعون أن يبنوا جسرا أو بيتا، فما بالك يعني بناء الإسلام العظيم الجليل الذي فيه بناء كل أهل الإسلام وضح كل الباطل، تكون كلمة الله هي العليا. فهذه تحتاج إلى تثمير أكثر وأكثر، وتحتاج للعلم الأوسع والأوسع والأوسع إلى ما لا حد له. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا الفوج وهذا الرعيل بمنه وكرمه وإحسانه ومعروفه، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وإحسانا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناد شيخنا مساعد بن بشير الإمام أبي إسماعيل بن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم في هذا المجلس السادس بعد المئة في يوم الواحد في اليوم الأول من رجب لعام 44,400 للهجرة، من سورة المؤمنون، في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون،

ايوه ما أدري أدمن. اي اذن قاله قاله قتادة. قتاده نعم. للاكلين اي فيها ما ينتفع به من الدهن والاثبار، كما قال الامام احمد حدثنا وكيع عن عبد الله بن عيسى عن عطاء عن بسم عطاء الله. الشامي. قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، قال عن عبد الله بن عيسى، سفيان قال عن صح عطاء الشامي. ما عندك؟ نعم كلكم؟ قال حدثنا سفيان. أنا المسند أصلا. أيوة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد نعم. واسمه مالك بن ربيعة السعدي الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الصواب كده صواب. عندك هنا حدثنا وكيع قال عن عبد الله، ما لا بد من ذلك، انا عندي مثبت كده. نعم. اي نعم، لما كبتين الحديث فيه كلام، يعني فيه ضعف، وان كان الزيت مبارك كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، ورواه الترمذي وابن ماجة من غير وجه عن عبد الرزاق قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه وكان يضطرب فيه، فربما ذكر فيه عمر وربما لم يذكره. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن يعني معمر ولا الذي تضطرب فيه؟ ثم معمر معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه. نعم. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة عن أبيه عن جده قال ضفت شفته. نعم قال ضفت عمر بن الخطاب ليلة عاشوراء فأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتا، وقال هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهو ضعيف كذلك. نعم. انت عندك انت عندك عودا أضعني من رأس بعير طوالي. وكسورا وعودا، اي كسورا وفي عسورا وفي عودا. من رأس بعير بارد. نعم. لكن الحديث ضعيف. نعم. وإن كان الزيت مبارك. نعم. هو بركة للأكل ولا للدهان، يعني وإن كان حديث مرفوض عليك يعني فشلت الدهان والله داخل بالمعنى العام. أي نعم. يقول بالمعنى العام. أي نعم. كل ما ينتفع به يعني. نعم. قال وقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. قال يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، ويأكلون من حملانها، نعم. ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها ويحملونها ويحملونها. عندك عندي يحملونها. ويحملونها الأحمال ماشي. ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية يحملون عنهم. الأحمال الصغار. نعم ماشي. نعم قال كما قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى

أعوذ بالله من ذلك. قالوا يعني بعضهم في القراءة الشاذة يعني يا ابنها يا ابنها اركب معنا يا ابنها اركب معنا، قال ما قال لي ابني يعني ها الزنا نعم يعني والزنا لا يا ابنها ابن المرأة على أي حال يعني سواء كذا ولا كذا يعني حسب ما قالوا، لكن هذا كلام باطل يعني لا هذا ولا هذا، لأنه هو قال ابني من أهلي نعم نعم. هم حاولوا يعني بيحاولوا يعني بعض أهل التفسير مثل يعني قول إبراهيم لأبيه يعني قالوا ما هو أبوه وعمه، مع أن القرآن كله يا أبتي يا أبتي يا أبتي، والصنيع الحصل بين إبراهيم وأبوه ما يقدر يصنع العم في بعض الأحيان، أي يعني العم في بعض الأحيان عنده حل يعني ما يستطيع أن يتعدى على ولد أخيه يعني في أمور كثيرة يعني، لكن الأب يعني لو تعدى على الابن يعني ما ما ما ما ما ما, ما معتبر عند الناس انه تعدي، خاصة قال لأرجمنك وطردوا يعني امروا بالاعتزال يعني، هم يقولوا كده يعني. طبعا قالوا لانه في اخر سورة ابراهيم عليه السلام يعني رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قالوا ده انه معناها بعد ما ويعني حمل إسماعيل وجعل هناك في الكعبة هذا جائز يعني، جائز يكون إلى تلك الساعة هو ما يعلم يعني مصيره يعني، حتى ولو هلك يعني ما يعلم مصيره، هل هلك على الكفر يعني بحيث أن الله لا يقبل فيه يعني الشفاعة هذا، أو الوالدين يدخل فيه آدم وبقية الآباء والأجداد يعني، ما هو لازم يعني الأب الأول هذا يعني الأقرب، إذا كان الأقرب حصلت بينه وبين ولده المفاصلة التامة يعني بحيث لا يكون فيه يعني إسلام بينهم ولا موادة ولا ما يعني يتعلق بالدين يعني، هذا ممكن يعني نعم. تأويلات دي بس نرد عنهم ولا الذبح عن إبراهيم وعن أبيه، ما قالوا يعني هي عشرات الآيات عشرات الآيات في يعني إبراهيم مع أبيه يعني ما هو عمه يعني نعم ما هو عمه، ليه؟ لأن ظاهرة يعني نعم كلهم من ذرية صالحة قالوا كده هي. اي نعم هذا هذا من الريس والزنا والحرمه وما شابه ذلك يعني، ما يعني مساله الاعتقاد، الاعتقاد قد يكون واحد يعني شريف وعظيم وجليل ويبني حلال ليل اخر، لكن ما يكون عنده علاقه بالدين، وبعدين في القران يعني الذريه يعني ابراهيم عليه السلام وكثير منهم فاسقون قال منهم مهتد وكثير منهم ها يبقى دايما من اولاد من؟ هم اولاد ابراهيم عليه السلام، هم قالوا لا قالوا بيتصل بابراهيم ده يبقى الدنيا كلها اذا كان متصل بابراهيم ما في واحد يكفر اصلا يعني المعنى ذلك، ولا كان ينبغي لواحد من اولاد ادم ان يقتل الاخر لانه ابوه ادم قريب من العهد يعني قريب من العهد، فلذلك يعني هذا يعني كلام ما كلام يعني ما عنده معنى يعني في حقيقة الأمر يعني ولا في البحث ولا المباحثات ولا من قريب ولا من بعيد، لكن المحبة الزائدة مش الزائدة يعني في قانون الصحيح يعني زائدة من غير ميزان أي نعم عمياء، فتجعل الإنسان يعني يتخبط يعني نعم. أحسن الله عليك. قال وقوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك. لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون، فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان، وقد تقدمت القصة.

الثاني اللي بعده الرب، وما هي اصلا يعني الارتفاع ده، يعني منها الازمه ومنها ارتفاع النفس وكده، يعني ما الرمله، الرمله هي مرتفعه يعني، يعني الربوة مش الرملة يعني، بل الرملة هي على مكان مرتفع يعني، على ربيع، زي البيت الحرام على ربيع، لذلك هذا حديث قريب جدا يعني، نعم، لأنه هو أبي رواد هذا يعني، محدود يعني، قريب من الكذابين يعني، فهو مناكير كثيرة، ها؟ أي رواد بن أبي الجراح ده ولا ابن الجراح؟ نعم. ولا ليس هذا المشهور هنا عليكم السلام ورحمة الله. نعم والله يقولوا بعيد الذهب لأنها مصر بعيد يعني مصر مصر بعيد، هذا ما ممكن يعني، هاي ممكن تكون الغوطة، ممكن تكون الرملة، ممكن تكون دمشق ذاتها، يعني ممكن تكون أي طرف من أطرافها أو فلسطين، والغالب إنها تكون فلسطين يعني، هذا الأشهر يعني عند الناس. السلام عليكم. قال: وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال: المعين الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. وكذا قال الضحاك وقتادة: إلى ربوة ذات قرار ومعين. غالب يكون فلسطين يعني، يعني هم ذات يعني وهبته يعني لفلسطين مش كده، للبيت يعني للمسجد، فالقارب كده يعني، والربوة تكون قريبة يعني من البيت يعني، يعني هي ذهبت إلى مكان يعني قصي. نعم. قال: وكذا قال الضحاك وقتادة: إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم والأظهر، لأنه المذكور في الآيات الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهو أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار. نعم صدق. صلى الله عليك. نعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. قال: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال الحسن البصري في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال: أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. دقيقة. قال: أمر الله ما أمره. عندنا ما أمروا. ما أمركم ولا ما؟ أما والله ما أمروا يعني الأنبياء. يكون أحسن مش يعني ما أمروا. أمروا أي هذا الأصح يعني ما أمروا يعني معناه بعد ذلك ما أمروا الناس إلا بالله. أكل الطيب يعني. الحلال يعني. ليس هو الأصفر ولا الحامض ولا الحلو ولا المر. هذا يبحثونه بغير أمره. ها؟ هذا يبحثون عنه الناس بغير أمره. أي نعم.

وقال آخرون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة، لتحق عليهم كلمة العذاب. وروي نحو هذا عن مقات بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ظاهر قوي حسن. وقد قدمنا في حديث ابن مسعود فوالذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقوله حتى إذا أخذنا ولدينا كتاب ينطق بالحق نطقا حسيا ولا يعني يظهر منه الحق ولدينا كتاب ينطق بالحق نعم أي كتاب الأعمال كذا ينطق نطق الحسي كذا يعني يتكلم بالكلام ولا ينطق بالحق يعني يبين يظهر منه الحق يبين يظهر منه الحق وكلام أحمد كذا يعني قال لما إلى له تأتي يعني في مسألة الخلق القرآن يعني تأتي سورة آل عمران والبقرة نعم قال يجيء ثوابكم نعم وهذا هو الأقرب كلام الله ما يكون أيوة إلا غير مخلوق نعم ذلك هو خير ليس مخلوقا نعم أنا سمعت أنه كتاب الأعمال يعني. أيوه لا الأعمال مخلوق. اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. أن اقرأ كتابك هذا معنى الذي أنت فعلت ذلك. وفعله هذا مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم السعداء المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم إذا هم يجأرون، أي يصرخون ويستغيثون كما قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وقوله لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا نجيركم مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتتم، لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب. منكم لا يجيركم أحد لا يجيركم ولا نجيركم لا يجيركم أحد صح نعم هذه في نسخة نعم عندك حاجة النعم النعمة ورد النعمة ما أعرف الله ها براغ النعمة النعمة نعم. والله أنا سمعتها كأنها وهي النعمة ولا بس عشان في الرأس كده يعني مبرا نعم. قال ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي إذا دعيتم أبيتم وإذا طلبتم تنعتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، في تفسيره قولان، أحدهما أن مستكبرين حال منهم حين نقوصهم عن الحق وإيبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله، فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاث أقوال فيه ثلاثة أقوال، أحدهما أنه الحرم بمكة ذم لأنهم كانوا يسمرون بالهجر من الكلام كلام الباطل يعني، والثاني يسمرون فيه لأنهم كانوا يسمرون فيه أي نعم في نسخة نعم. قال والثاني أنه ضمير القرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من يسمرون نعم كانوا يسمعون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام

ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، إن الله بعث إليك رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة ابن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم، وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا بعد كفارا لم يسلموا، ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. وقوله: أم يقولون به جنة، يحكي قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول القرآن، أي افتراه من عنده، أو أن به جنونا لا يدري ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به، وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع، وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله، فما استطاعوا ولا يستطيعون أبدا الآبدين. ولهذا قال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يحتمل أن تكون هذه جملة حالية، أي في حال كراهية أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، والله أعلم. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له: أسلم. فقال الرجل: إنك لتدعوني إلى أمر أنا له كاره. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن كنت كارها. وذكر لنا أنه لقي رجلا فقال له: أسلم. فتصعده ذلك وكبر عليه. فقال له نبي الله: أرأيت لو كنت في طريق كبر يا مولانا. جدك وكبر عليه. كبر. ماذا يقول؟ فقال له نبي الله: أرأيت لو كنت في طريق وعر ووعث فلقيت رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبه فدعاك إلى طريق واسع سهل، أكنت متبعه؟ قال: نعم. فقال: فهو الذي نفس محمد بيده، إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه، وإني لأدعوك إلى أسهل من ذلك لو دعيت إليه. وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم أسهل عندكم مجرى يعني؟ عندي مكسورة. ما مكسورة؟ نعم. فقال له: أسلم. فتصعده ذلك. فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت فتي شنو يا مولانا؟ فتياني. شنو؟ فرأيت شنو؟ وين هي؟ عند فتيان. فتصعده فقال له نبي الله: أرأيت فتيان؟ عندي فتية كان. عندنا فتيك. فتيك؟ أي فتيانك. نعم. أرأيت فتيك أحدهما إذا حدثك صدقك، وإذا ائتمنته أدى إليك، أهو أحب إليك أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك، وإذا ائتمنته خانك؟ يبقى فتيك. نعم فتيك. أرأيت فتيك أحدهما إذا حدثك صدقك، وإذا أتمنته أدى إليك، أهو أحب إليك أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك، وإذا أتمنته خانك؟ قال بل فتاي الذي إذا حدثني صدقني، وإذا ائتمنته أدى إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاكم أنتم عند ربكم. وقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. قال مجاهد وأبو صالح وسدي: الحق هو الله عز وجل، والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من رع الأمور على وفق ذلك لفسد السماوات والأرض ومن فيهن، أي كذا كما أخبر عنهم في قوله: ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال: هم يقسمون رحمة ربك. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال: ففي هذا كله تبيين

ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا لها حمحمة فينادي يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم فينادي يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت وقال علي بن المديني لأدم أدم نعم وقال علي بن المديني هذا حديث حسن الإسناد إلا أن حفص بن حميد مجهول لا أعلم ولا لا أعلم لا هو ذا علي بن المديني لا أعلم لا أعلم نعم أنا أقول لا أعلم ابن كثير كذا يعني طيب أني لا أعلم روى عنه غيره لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي بالفتح قمي نعم القمي قلت بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق وقال فيه يحيى بن معين صالح ووثقه النسائي وابن حبان والمعنى صحيح يعني نعم. المعنى صحيح مع الكلام يعني في الإسناد لأنه يعني غالب الرواية موجودة في الصحيحين نعم. سواء كان أولا من رواية غير عمر وهذه موجودة حتى في البخاري الأخيرة هذه الشاة والبعير والبقرة تيعر مشاة أظن عند مسلم البقرة ولا في البخاري منها البخاري والله والله أنا أظنها في المسلم لكن هذه موجودة في البخاري نعم قال وقال علي بن المديني نعم وقوله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي لعادلون جائرون منحرفون تقول العرب نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها وقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون يخبر تعالى عن غلطهم في كفرهم لأنه لو أراح عللهم غلطهم يقول تعالى عن نعم يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أراح عللهم وأفهمهم القرآن عندنا لو أراح عللهم عند العلم مكسورة يعني أزاح عللهم بأنه لو أزاح لو أراح أو أزاح عللهم مش كده مولانا وأفهمهم القرآن لمن قادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف كان يكون وقال الضحاك عن ابن عباس كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا ولو علم الله فيهم خيرا لا يكون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون يعلمون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم، فما استكانوا أي ما خشعوا، وما يتضرعون أي ما دعوا، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن حمزة المروزي قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبي عن يزيد يعني النحوية عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أنشدك الله والرحمة، فقد أكلنا العلهز يعني الوبر والدم، فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبيه به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. لا، الأول ده لا، ما هو سالم. نعم، ابن أبي حاتم علي بن الحسين محمد بن حمزة المروزي. لا، عندكم من؟ علي بن حشرم المروزي. حشر علي بن حشرم. المعروف هذا. ما بدل محمد بن حمزة يعني؟ ما يكون علي بن حسين. عندك علي بن حشرم شفته في البحث. أقرأ علي بن حشرم. ما محمد يعني؟ لا، علي حدث من؟ علي بن حشرم. علي بن حشرم تحدث علي بن حسين. أيوة، لأنه زي ابن أبي حاتم. أيوة، نعم. محمد بن حمزة يعني هذا ما موجود في المسند يعني؟ ما هنا عند ابن أبي حاتم؟ نعم؟ عندكم؟ لا لا، في الأصل يعني علي بن حمزة؟ ماذا عندنا؟ إحنا كلنا عندنا علي بن حمزة. محمد بن حمزة هذا المروزي. علي بن خشرم. علي بن خشرم؟ لا، ما تبرو لنا من كتبكم هنا يعني، شوفوا الأصول يعني. الأصول اللي عندنا هذه ما هو معروف علي بن حمزة ولا محمد بن حمزة ولا، أو عندك أنت علي بن خشرم موسى؟ ما محمد أصلا يعني، ما في المقحمة كلها. وما مروزي اصلا، وما كوفي ذات علي بن خشرم شيخنا. ما اظن مروزي. يعني قلت ابراهيم اصلا يا مولانا لحد ما نقول هاي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان عن وهب بن عمر بن كيسان قال: حبس وهب بن منبه فقال له رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن في طرف من عذاب الله، والله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: وصام وهب ثلاثا متواصلة، فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا، يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة. نعم، أحدث لنا فأحدثنا، لكن أحدث لنا. نعم. ها؟ ما كوفي؟ نعم. لا يكون يعني مروزي وكوفي. نعم. نعم. هو الآن طلع يعني علي؟ ما طلع لسه عندك مجدو؟ ابن أبي حاتم ده مجدو؟ ما ظهر فيه إلا الحديث ده؟ أبدا أن يظهر. وحديث نعم. قال وقوله حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وانقطع وأيسوا من كل رحمة وانقطعت راحة أيوة من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وأنه الفاعل المختار لما يشاء. وقوله قليلا ما تشكرون، أي وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برأة الخليقة. نعم عندك تاء عشان كده هي خطأ. نعم في برئه الخليقة وذرئه لهم الخليقة عند الخليقة كده بالكسر. ها؟ تقول الحديث بتاع ابن القيس نعم ده؟ الحديث يا اخي ابن مسلم وما الاصل قال لك موجود يعني في الصحيح اصلا. نعم تبقى يعني هنا تقول بالكسر تبقى في برأة الخليقة تبقى في برئه الخليقة تبقى مشكلة. نعم في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما بدأه. ولهذا قال وهو الذي يحيي ويميت، أي يحيي الرمم ويميت الأمم. وله اختلاف الليل والنهار، أي وعن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما. فقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء. ثم قال مخبرا عن منكري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون، يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، يعنون أن الإعادة محال، إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى إخبارا عنهم أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيار الجهال، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. جزاك الله خيرا وإحسانا. السلام عليكم أولاد. بارك الله فيك. نهاية المجلس السادس بعد المئة في هذا اليوم الأول من رجب لعام 44 و 400 ألف للهجرة. السادس. جزا الله مولانا مساعد بن بشير خير الجزاء وبارك الله فيك. السلام عليكم. ما تم أي ما في قالوا من زمان كذا طيب زي كنا